بس تارك صلاة يعني من هذه الصلاة بس صلاة كل يوم بتخلف عن خمس صلوات كل يوم بيقول عنه مسلم تارك لأمر من أوامر الله أمر عظيم ركن من أركان الإسلام تاركه كله كله إيش قال والله كسلان كسل أي كسل مسلم بيقول عن حالك عبد الله ويقول كسلان لو طلبك مدير المخابرات الجوية وقال لك يقول أنا كسلان والله أنا متكسل الآن خليها مرة جاية مرة ثانية إيش يقول برد عليك بيقول لك والله لأني كسلان كنت والله جاي من النوم يعني تعبان والله جاي من الشغل أنت عبد لله وتقول كسل هذه مجرد الترك قالوا العلماء يكفر ترك أمر من ركن من أركان الإسلام ولذلك حتى لو كان مؤمن مؤمن بقول لا إله إلا الله لكن ترك شيء من أوامر الله سجدة خلاص ودته على جهنم طب قول لي 34 سجدة كل يوم ضيع كل يوم لله سجود لله مو لواحد ثاني إبليس رفض سجود آدم ما رفض سجود لله فهذا نسميه كفر أكبر طبعا فيه كفر إنكار وتكذيب فيه كفر هذا كفر يعني من أنواع الكفر الأكبر إنكار وتكذيب يكذب شيء معقول يا أخي هذا مش معقول كذا معقول الله بيقول هيك معقول تكذيب إذا جاء في القرآن وشكك في القرآن زي مثلا القذافي الهالك ومذكور في الحديث ترى على فكرة القذافي مذكور في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم القذافي لا يؤمن بالسنة السنة هذه كلها مأكس عليها بيقول احنا القرآن نؤمن بالقرآن في الظاهر انه يؤمن بالقرآن بيقول لا إله إلا الله لكن ما بيقول محمد رسول الله ولا قال محمد رسول الله لكن ما بيطبق سنة محمد يعني بيعترف محمد صلى الله عليه وسلم لكن يقول لك احنا القرآن بس نأخذ من القرآن هذا حديث فيه حديث ضعيف فيه حديث كذا مجتهد يعني الله أحد ما بقول أنا موجه للنبي صلى الله عليه وسلم فالقذافي بآمن بس في القرآن فينكر السنة وينكر ما جاء في السنة والنبي صلى الله عليه وسلم يقول اسمع فأنت يعني شوف كيف صدق نبوة النبي صلى الله عليه وسلم قال يوشك أن يأتي رجل من أمتي متكئا على أريكته شوف كيف حط تحتها خطة متكئا على أريكته يحدث بالحديث عني فيقول بيننا وبينكم كتاب الله فما وجدنا فيه من حلال حللناه وما وجدنا فيه من حرام حرمناه فيقول النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا إنما حرم رسول الله كما حرم الله شوف الحديث إيش يقول متكئا على أريكته على إيش يدل هذا على منصب صاحب منصب يعني أريكة يعني له عرش له كذا يعني ووقع هذا الشيء طلع بالفعل قال بيننا وبينكم كتاب الله اللي بنلاقيه من الحلال حللناه من حرام أما سنة ما سنة لا لذلك حدثنا رجل دكتور درسنا في السابق كان في ليبيا فقال صلينا خلف الفاتح يسموه الفاتح قذافي صلينا خلف فصلى فينا العصر ثلاث ركعات فقال الناس سبحان الله لما قعد في الركعة الثالثة سبحان الله ما رد عليه ظل جالس فبعد ما خلص قالوا يا مولانا صليت ثلاث ركعات قال طيب شو المشكلة قالوا كيف من العصر أربع ركعات قال لا شو عرفتنا أربع ركعات كيف السنة ما في سنة ولا يعترف بالسنة أصلا مرات بصليها ثلاثة مرات بصليها ركعتين على كيف لأن السنة كلها لا يعترف بها هذا كفر كفر أكبر هذا لأنه كذب شيء من القرآن وين الآيات تتكلم عنه وما آتاكم الرسول فخذوه ومن يطع الرسول فقد أطاع الله هذا كله نسخه طب أنت تتأمل في القرآن على قولك بتقول بتأمل في القرآن طب القرآن بيقول لك طيع الرسول لكنها تعمى القلوب صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه كنتم مع برنامج يعلمكم أمر دينكم